قوله وأمرهم بطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نقول المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسائل القدر، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي قوله أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ثم أيضا بعد ذلك انتقل إلى مسائل القدر. والعلة في ذلك ليبين أن الإيمان بالله عز وجل كما أنه مركب من الإيمان بأقدار الله عز وجل، كذلك أيضا من الإيمان بالله عز وجل الامتثال لما أمر الله ولما نهى عنه، فيمتثل الإنسان الأوامر ويجتنب المعاصي، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى، لأن من الناس من لم يستطع الجمع بين ذلك، بين القدر وبين الأوامر والنواهي، فقال بأن الإنسان مجبور على فعله، وعلى ذلك قال بأنه لا أمر ولا نهي، ومنهم من عكس على ذلك فقال بأن الإنسان إنما هو الذي يخلق فعل نفسه، فلم يستطع الجمع بين أوامر الله عز وجل ونواهيه وبين قدر الله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى أراد تثبيت هذه المسألة، ويقول كما أن الله عز وجل قدر على العباد كذلك أوجب عليهم الطاعة ونهاهم عن المعصية. وقوله أمرهم بطاعته، نقول الأمر معناه ما ألزم به الشارع إلزاما، إما أن يكون حتمي وهو ما يسمى بالواجب، وإما أن يكون أمرا ولكنه ليس بحتمي وهو ما يسمى بالمستحب. والطاعة المراد بها ما أمر الشارع بفعله أو تركه، كقوله تعالى واعبدوا الله، فهذا نقول أنه طاعة يجب على كل مسلم أن يمتثل لهذه الطاعة. وأصل الطاعة هي الانقياد والموافقة والخضوع لأوامر الرب، فمن أطاع الله وانقاد له فإنا نقول أنه يكون بذلك طائعا له مؤمنا به. ثم قال ونهاهم عن معصيته. النهي نقول ما أمر الله عز وجل بتركه على وجه الإلزام ويسمى بالمحرم، وعلى غير الإلزام ويسمى بالمكروه، وهذه أي الأوامر والنواهي تسمى عند الفقهاء بالأحكام التكليفية، وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. وقال ونهاهم عن معصيته، نقول المعصية هي مخالفة الأوامر أو ارتكاب المناهي، كل ذلك يقال له معصية. وهو أو نقول وهي أي المعصية على أنواع. النوع الأول الشرك بالله وهي أكبر الكبائر هذه المعصية، ثم بعد ذلك الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك كبائر الذنوب، ثم بعد ذلك الصغائر، ثم بعد ذلك اللمم. واختلف العلماء في اللمم، هل هو ذنب يلم به الإنسان وهو أصغر من الصغير، أو أنه ذنب يلم به الإنسان ثم يتوب منه، فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة على خلاف بين العلماء في ذلك. والدليل على الأوامر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه نقول استفيد منها كل مسلم أنه كما أن الله عز وجل قدر على العباد مقادير، كذلك أيضا أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهي. ثم قال ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله. وهذا فيه بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي تتمة لما سبق كلام عليه من مسائل القدر، وأن القدر نقول أنه هو قدرة الرحمن، ومن قدرة الرحمن مشيئته سبحانه وتعالى، فهي نافذة لكل أمر في ذلك. ولكن المصنف رحمه الله تعالى بيّن أنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم، أي بمعنى أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن لا يعدو هذه المشيئة أو هذا الاختيار إلا أن يكون تحت مشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله عز وجل له المشيئة التامة والكاملة، والعبد له مشيئة، ولكن مشيئته إنما هي بمشيئة الله عز وجل. والناس في هذه المسألة نقول أنهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لهم مشيئة، ولكن هذه المشيئة إنما هي تحت مشيئة الله عز وجل. الطائفة الثانية وهم الجبرية، وقالوا بأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. الطائفة الثالثة وهم القدرية، وهم الذين قالوا بأن له مشيئة كاملة يختار بها ما يشاء، فهو المتصرف لكل أمر وهو الخالق لفعله، والله عز وجل لا يريد منه ذلك الأمر المحرم، وإنما يريد بذلك الطاعة. وقالوا بأن العبد هو المتصرف تصرفا كاملا، ورتبوا على ذلك بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بقوله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ثم قال فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بالمشيئة الكونية، يعبر عنها العلماء بالمشيئة الكونية. وإذا أراد التعريف للمشيئة قالوا بأن المشيئة الكونية هي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا فيه إثبات أن الله عز وجل بيده كل أمر سبحانه وتعالى. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نقول هذه الجملة تابعة لما سبق، وهي أن الله عز وجل بيده الخير والشر سبحانه وتعالى، فهو يضل من يشاء بعدله ويرحم من يشاء ويهدي من يشاء، وذلك بفضله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول أنه يهدي من يشاء إنما ذلك راجع إلى فضله وكرمه سبحانه وتعالى، ويعصم ويعافي فضل وذلك لمن اهتدى. ثم قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، أي أن الله عز وجل يضل من يشاء، أي يجعلهم لا يستقيمون على هذا الدين، وذلك إنما هو من باب العدل. ونقول أن الهداية لها أسباب كما أن الضلال له أسباب، فضلال العباد يكون له أسباب، فمن أسبابه نقول الكفر، اختيار الكفر، كذلك من أسبابه الفجور، كذلك من أسبابه الفسق، ومن أسبابه الكبر وغير ذلك. فمن سلك هذه الطرق فإننا نقول أن الله عز وجل يضله بعدله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول أن الهداية بيده سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء، وهذا من رزق الله وفضل الله، كما أن الله عز وجل يعطي العباد أمورا دنيوية كالمال والزوجة والأولاد وغير ذلك، كذلك يعطي الإيمان والهداية أيضا العباد، ولكن فرق بينهما أن الأول يعطى، أي الأموال والأولاد والزوجة وغير ذلك، فيعطي الله عز وجل من يحب ومن لا يحب. أما هذا الدين، استقامة على الدين، التزام الأوامر، اجتناب النواهي، فإننا نقول أن هذا رزق من الله عز وجل، ولكنه لا يعطي إلا من يحب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالرسالة فضل من الله، ولكنها لا تعطى لأحد إلا لمن أراده الله سبحانه وتعالى. فهذه فضائل يخص الله عز وجل بها بعض العباد، فلا يجوز لأحد أن يعترض على الله عز وجل بأنه لماذا يضل فلان ويهدي فلان، فإن ذلك إنما هو من باب فضل الله عز وجل، وفضل الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يرده أو يعترض عليه. قوله يهدي من يشاء، نقول الهداية على أنواع. النوع الأول الهداية لكل الخلق، فهداهم لأمورهم الدنيوية، فهدى الطفل لمعرفة الأكل والشرب، وهدى الكبير لطلب الرزق، وهدى الحيوان للبحث عن المأكل والمشرب وغير ذلك، فهذه هداية عامة لكل البشر، وهذه خاصة بالله عز وجل. النوع الثاني هداية تكون بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه بيد الله عز وجل. النوع الثالث هداية بمعنى تبيين وتوضيح الطريق المستقيم، وهذه تكون للأنبياء والدعاء، وكل من سلك هذا الطريق يستطيع أن يكون من الهداة الذين يهدون الناس، كما قال تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي توضح للناس، تبين للناس الطريق الحق. وهذا نقول أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لكل داعية يدعو إلى هذا التوحيد. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وكلهم يتقلبون في مشيئته. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه. قبل وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نقول أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان أن جميع المخلوقات إنما هم يتقلبون بين فضل الله عز وجل وعدله، وذلك أن الله عز وجل هو الحاكم بين العباد، فأضلال العبد إنما هو راجع إلى حكمة الله وعدله، وليس ذلك من باب الصدفة أو من باب أن هذا لا حكمة له، وإنما هو من باب الحكمة البالغة، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. كما أن هدايته لشخص من الأشخاص إنما ذلك من فضله ورحمته لهذا الرجل الذي هداه الله عز وجل، والله عز وجل بيده الخير كما أنه بيده الشر سبحانه وتعالى. وقوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، ليبين أن ما أصاب الناس من خير أو شر إنما ذلك راجع إلى قدر الله عز وجل، فمن أصابه خير من الإيمان والتقوى فهو من فضل الله له، ومن أصابه شر في ذلك من كفر وفجور وغير ذلك إنما ذلك من عدل الله عليه. وعلى ذلك نقول أن الهداية لها أسباب كما أن الضلال له أسباب، وعلى ذلك يجب على الإنسان أن يسلك الهداية، وذلك بمعرفة أسباب الهداية، كما أنه يتجنب الغواية، وذلك بمعرفة أسباب الغواية حتى يتجنبها الإنسان. ثم قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد. قوله وهو متعال أي متنزه، فهو سبحانه وتعالى متنزه عن الأضداد والأنداد. وقوله الأضداد والأنداد أي بمعنى النقائص، والرب سبحانه وتعالى نزه نفسه في القرآن عن النقائص، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن المثل، فقال ليس كمثله شيء، ونزه نفسه عن الكفر بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، كما نزه نفسه عن الند فقال فلا تجعلوا لله أندادا، كما نزه نفسه عن السمي هل تعلم له سميا، وغير ذلك من الأمور التي تنفى، كما أنه نفى سبحانه وتعالى عن نفسه كل ما كان فيه نقص كالزوجة والولد والصاحبة، وكذلك السنة والنوم والموت والظلم وغير ذلك، كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قوله تعالى لم يلد ولم يولد، قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وغير ذلك من الآيات. فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. وقوله وهو متعال عن الأضداد، نقول الضد وبمعنى المقاوم أو المدافع أو المخالف، الذي يكون مقاوما لله أو مخالفا لما يحكمه الباري سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يدافع أوامر الله الكونية أو الشرعية. وكذلك الأنداد والند أي بمعنى المثيل، أي فلا يوجد لله عز وجل مثيل، كما في قوله تعالى فليس كمثله شيء، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فهو سبحانه وتعالى متفرد بكماله، فهو متفرد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قوله لا راد لقضائه أي لا مانع لنفاذ قدره سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أي فلا أحد يستطيع أن يرد ذلك السوء عن أولئك القوم. فالله عز وجل إذا أراد الشيء إنما أمره أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى بيده كل شيء. ثم قال لا معقب لحكمه، قوله لا معقب لحكمه أي لا مؤخر لحكمه القدري الذي سبق، ولا لحكمه الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحكم ولا أحد يستطيع أن يعقب على ذلك الحكم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم على عباده وهو سريع الحساب، كما قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فلا أحد يستطيع أن يستدرك على الله عز وجل الحكم الكوني، فلا أحد يستطيع أن يرد على الله عز وجل قضاء أو قدر قدره سبحانه وتعالى من إهلاك أو فقر أو موت أو غير ذلك، كما أنه لا أحد يستطيع أن يعترض على أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية. وإن اعترض بلسانه فإن هذا الاعتراض لا يقبل منه ولا يسمع، بل يعاقب عليه في ذلك، لأن الله إذا أمر أمر أو نهى عن نهي أو نهى نهي فإنه لا يجوز لأحد أن يعترض على ذلك. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى لا معقب لحكمه، أي الحكم القضائي أو الحكم القدري أو الحكم الشرعي، وذلك بالاعتراض على الأوامر أو النواهي. ثم قال ولا غالب لأمره، أي أن أمره سبحانه وتعالى نافذ لا يمكن لأحد أن يدفع أوامر الله عز وجل، بخلاف المخلوق، فإن المخلوق ضعيف فقد يأمر أمرا أو ينفذ أمرا ولكنه لا يستطيع، إما أن يكون هذا الأمر يرده غيره في ذلك، أو أن هذا الأمر أثقل منه فلا يستطيع إتمامه في ذلك. فالمخلوق إذا أمر أمر فإنه قد لا ينفذ هذا الأمر، وإن نفذ فإنه لا يكون هذا التنفيذ على وجه التمام والكمال. أما الخالق فإنه سبحانه وتعالى لا غالب لأمره، فإنه إذا أمر أمر فإن هذا الأمر لا بد أن يكون على وجه التمام والكمال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، أي آمنا بما سبق، أي كل ما سبق، وذلك من بداية الكتاب، من بداية المعتقد نقول معتقدين إن الله واحد إلى ما ذكر هنا، يقول آمنا بذلك كله. لماذا؟ لأن ذلك إنما هو الاعتقاد الحق، فنحن نؤمن بذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بذلك، أي أمر بالتوحيد والأوامر من التوحيد، وكذلك أمر بالإيمان بالقضاء والقدر. فكل ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، أي أن هذه الأشياء التي سبق في أمور الاعتقاد، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، نقول ذلك كل من عند الله عز وجل فنحن نؤمن به. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى جملة أخرى. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وإن محمدا عبده المصطفى. أولا نقول لماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى تكلم في أول الكتاب عن توحيد الله أو عن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أراد أن يتم الشهادة، وذلك بذكر أن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمناسبة بينهما واضحة وظاهرة. وقول المصنف رحمه الله تعالى وأن محمدا أو وإن محمدا، أيهما أصح؟ وإن محمدا أو وأن محمدا؟ نقول إن محمدا. لماذا؟ نقول لأنها معطوفة على الجملة السابقة، نقول معتقدين إن الله، فهذه نقول أن الجملة تبدأ بإن محمدا عبده المصطفى، وكسرت لأنها في مقول القول في ذلك. وقوله إن محمدا عبده المصطفى، نقول هذه المسألة فيها مباحث كثيرة وكبيرة، وألف الأئمة مؤلفة خاصة في هذه المسائل، وهي مسألة النبوة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب شيخ الإسلام الموصوم بالنبوات. ونقول المسألة الأولى، أولا ما معنى محمدا رسول الله، أي أشهد أن محمدا رسول الله. من أحسن التعريف ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في الكتاب القيم ثلاثة الأصول، وقوله في ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا تعريف لشهادة محمد رسول الله. ثانيا، إذا قلنا محمد رسول الله فإن هذه الجملة تتضمن أشياء، تتضمن أولا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وذلك إلى جميع الخلق. ثانيا، تتضمن الإيمان بأنه بلغ الرسالة وأقام الدين وجاهد في الله حق جهاده، كذلك تتضمن أنه صادق في قوله وعمله، وأنه مصدق في أخباره، كذلك تتضمن أن له حقوق واجبة علينا كالاتباع والصلاة عليه والدفاع عنه ومحبته واعتقاد ما يعتقد ومحبة ما يحب وبغض ما يبغض وغير ذلك. فهذه الأشياء نقول أنها متضمنة لشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة قال أهل العلم لها ركنان، كما أن لا إله إلا الله ركنان إثبات ونفي، كذلك شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان. الركن الأول أنه عبد لله عز وجل، كما قال تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده. ثانيا، إثبات أنه رسول في قوله تعالى محمد رسول الله. من المسائل أيضا أن نقول أن هذه الشهادة لها نواقض، كما أن لا إله إلا الله لها نواقض تسمى بنواقض الإسلام، كذلك هذه الشهادة نقول أنها لها نواقض. وهذه النواقض على نوعين، النوع الأول تدخل في نواقض الإسلام، فكل ناقض للإسلام نقول أنه يدخل في نواقض هذه الشهادة. النوع الثاني النواقض الخاصة بهذه الكلمة أو بهذه الجملة، وذلك كمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قدح بشخصه أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر رسالته أو كذبه، فإننا نقول أن ذلك كله ناقض لهذه الكلمة. كذلك من المسائل نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته من أوجب الواجبات وأعظم القربات، بل هي المقدمة على كل شيء، فهي مقدمة على المال والزوجة والأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أي أحب إليه من كل شيء، من مال وزوج وولد وغير ذلك من أمور الدنيا. ولكن ما المراد بالمحبة؟ نقول المراد بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا محبة ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا محبة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر، وبغض ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نقول أن المحبة لا تكون إلا بالاتباع، فلذلك المحب لا بد أن يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. والمحبة نقول أنها على درجتين: الدرجة الأولى أو الكاملة، وهي ما يحب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر واجبات ومستحبات، وبغض ما يبغض النبي صلى الله عليه وسلم من نواهي محرمات ومكروهات والامتثال لذلك. فمن أحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالأوامر الواجبة والمستحبة وترك النواهي المحرمة والمكروهة، فنقول أن هذه تسمى محبة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المحبة الناقصة، وهي التي تكون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال الأوامر، ولكنه لا على وجه التمام، وإنما يكون في ذلك نقص، ومثل كذلك ترك المحرمات، ولكنه يكون على ذلك فيه نقص، كمن يرتكب بعض الأمور المحرمة أو يترك بعض الواجبة، فإننا نقول أن هذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها محبة ناقصة وليست محبة كاملة. طيب، ضابط المحبة، نقول ضابط محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن يكون الباعث للأوامر هو المحبة. وعلى ذلك نقول أن غاية المحبة، أي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تحجزك هذه المحبة عن الوقوع في المحرمات، وأن تدلك على طريق الجنة، فغايتها هي أن تدخلك الجنة وتبعدك عن النار. وعلامة ذلك، أي العلامة الظاهرة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاتباع، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون متبعا له. والناس في ادعاء المحبة أو في المحبة وضد ذلك على ثلاثة أنواع: النوع الأول من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غلا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بمرتبة الإله، بل بمرتبة الرب، فاعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى من دون الله عز وجل، وأنه يغفر الذنوب ويشفي المرضى وغير ذلك. وهؤلاء هم الغلاة، بل تعدى أمرهم إلى أنهم غلوا بكل من يعتقدون أنه ولي في ذلك، فجعلوا للأولياء مرتبة الألوهية بل مرتبة الربوبية. القسم الثاني وهم الجفاة، الذين اعتقدوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنبي، وإنما هو ساحر أو كاهن أو كذاب أو غير ذلك. القسم الثالث وهم العدول الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوا طاعته في ذلك وأنزلوه منزلته، فإنما هو عبد الله ورسوله. كذلك من المسائل نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم رسول أو نبي؟ نقول يتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره نبي ثم بعد ذلك رسول، نبئ بإقرأ ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر كما قال الإمام رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وعلى ذلك ما الفرق بين النبي والرسول؟ اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول، فقيل النبي هو من أوحي إليه بشرع ولكنه لم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ولكن نقول أن هذا مخالف للنصوص. لماذا؟ لأن النصوص دلت على أخذ الميثاق من العلماء أن يبلغوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا كان العلماء أخذ منهم الميثاق بالتبليغ، وكذلك كل مسلم يجب عليه أن يغير ويأمر بالمعروف، فمن باب أولى الأنبياء الذين أوحي إليهم. وعلى ذلك نقول أن هذا التفريق إنما هو تفريق لا يصح. القول الثاني قالوا بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع من سبقه من الأنبياء ولم ينزل إليه كتاب، وإنما هو بشرع من سبق. والرسول هو من جاء بشرع جديد، ونقول أيضا هذا التفريق فيه إشكال على تسمية بعض الأنبياء. القول الثالث فإننا نقول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع، سواء كان هذا الشرع ناسخا لشريعة من قبله أو أنه مجددا لشريعة من بعده، وسواء أعطي كتاب أو لم يعطى كتاب، ولكنه أرسل إلى قوم مؤمنين. فمن أرسل إلى قوم مؤمنين فإننا نقول أنه يسمى نبي. أما الرسول فهو من أوحي إليه بأصل التوحيد وأرسل إلى قوم كافرين. وعلى ذلك نقول أن هذا التفريق هو المتعين ليفرق بين النبي وبين الرسول في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. قوله وأن محمدا عبده المصطفى، نقول المصطفى أي بمعنى المختار، لأن الله عز وجل يختار ممن يشاء من عباده، فهو يصطفي من الملائكة رسلا وكذلك أيضا من الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبوة نقول أنها ليست اكتساب وإنما هي اصطفاء ورسالة من الله لخلقه، لذلك الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فرسالته تكون لنبي من الأنبياء إنما اختيار منه سبحانه وتعالى. ثم قال ونبيه المجتبى. نقول الاجتباء هو بمعنى الاختصاص، والاجتباء والاصطفاء نقول أنه بمعنى متقارب، كما قال الله عز وجل واجتبيناهم وهديناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه بلا شك أنه من الأنبياء الذين اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم. ثم قال ورسوله المرتضى. نقول أيضا الارتضاء هو بمعنى الاجتباء، والاستفاء فهي الفاظ متقاربة في المعنى، وذلك ان الله عز وجل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ورضيه رسولا، كما قال تعالى: الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال: ونبيه المجتبى. نقول ايضا الاجتباء هو بمعنى الاصطفاء، الا انه معنى ادق في ذلك، فهو بمعنى الاختصاص، اي بمعنى ان الله عز وجل اجتباه واختصه بهذه الرسالة، وانه خاتم النبيين. احسن الله اليكم. ثم قال طيب يا اخوان، بالنسبة لحفظ المتن، انا نسيت ان انبهكم في البداية انه لا بد من الحفظ. لماذا؟ لانه من حفظ المتون حاز الفنون، والعلم لا بد ان يكون مقرونا بالحفظ. فلذلك لا بد ان نقرر وقت من الاوقات يكون في تسميح من البداية، من بداية المتن، خير ان شاء الله. طيب، لعل الدرس يكون الاحد القادم ان شاء الله نقرر الجزء الاول نحفظه، ثم بعد ذلك نحدد. طيب، كم اخذ المقطع؟ رقم كم؟ صنع لا، فيه مرقمات يعني بعد الكتب مرقم كم؟ وصلنا 29. طيب، إذا يكون الأحد القادم إن شاء الله من 1 إلى 20، من 1 إلى 20 إن شاء الله يكون تسمية الدرس القادم، مع بداية درس الأحد القادم إن شاء الله. سبحانه.